هذا اللقاء ما بدأناه في ما مضى من التعليق على الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكنا قد شرعنا في الفصل الثامن المتعلق بأصول مستنبطة من الكتاب والسنة، وقلنا إن هذا الفصل عقده للقواعد الفقهية، وأن القواعد الفقهية منها ما هو نص شرعي يحتج به لكونه نص، ومنه ما هو مأخوذ من معاني النصوص كما هي القواعد التي أشار إليها المصنف هنا، فهي كلها مأخوذة من هذا النوع، ومنها قواعد استقرائية محل اجتهاد، فالبعض يعني يجعل حكم حكم القياس الخلاف فيها هل يحتج بها أو لا يحتج بها، وصحيح أنه يحتج بها عند عدم النص كما تقدم معنا. كنا وقفنا عند قوله رحمه الله: ومنها أن المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة هي من القواعد الخمسة الكبرى في الفقه الإسلامي، والتي أقرها العلماء وقررها العلماء رحمهم الله أن هناك خمس قواعد يرجع إليها كثير من أحكام الشريعة، وأن هذه الخمس بدأ يعني بدايتها الأمور بمقاصدها، ثم أيضا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة كذلك أيضا العادة محكمة. المصنف هنا تكلم عن قال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، والمشقة هي التعب والعناء، مأخوذة من شق الأمر إذا عسر، فالمشقة هي العسر والشدة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المشقة هنا يعني الشدة والعسر، ومعنى تجلب أنها تسبب أو تسوق أو تأتي بالتيسير، والتيسير هو التخفيف والتسهيل. التخفيف والتيسير، أو التيسير هو التخفيف والتسهيل، فيكون معنى القاعدة بشكل عام، هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، معناها أن ما يوجد من عسر وضيق في التكاليف الشرعية يكون سببا لحصول التيسير والتخفيف في ذلك التكليف المعين. وهذه القاعدة اللي هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، الأصل أن أحكام الشريعة كلها تيسير، الأصل أن أحكام الشريعة كلها مبنية على اليسر، أحكام الشريعة كلها مبنية على اليسر، وأنها في قدرة المكلفين، لأنها في قدرة المكلفين. ولكن أحيانا قد تطرأ بعض المشقة على بعض المكلفين تكون موجبة للتخفيف أيهم، حتى لا يؤدي ذلك إلى انقطاع المكلف عن العبادة وعدم قدرته على أدائها. ولذلك فإن العلماء لما يقولون المشقة تجلب التيسير ليس قصدهم كل مشقة، فإنه كما لا يخفى عليكم أنه ما من عمل إلا وفيه مشقة، ما من عمل ولو كان من لذة الإنسان ومحبته لذلك الشيء فإنه لا بد فيه من مشقة، لكن المشقة نوعان: في مشقة في مقدور المكلف، ومشقة خارجة عن المكلف، وفي مشاق ملازمة لكل عمل، لكل عمل، حتى الأكل الذي يتلذذ به الإنسان هو فيه مشقة في إعداده، في إحضاره، في طبخه، وفي أيضا ما يتعلق بذلك، وحتى في أكله، حتى في خراجه، هذه كلها مشاق، لكن هذه ليست هي المشاقة التي تقصد في الشريعة. فالمشقة المقصودة في الشريعة هي المشقة الخارجة عن العادة، المشقة الخارجة عن العادة. ولذلك فإن البعض دائما يعبر يقول العسر، هنا المشقة المقصود بها ماذا؟ المقصود بها العسر. ولذلك فإن أحكام الشريعة في أصلها مبنية على التيسير، ولذلك الشريعة رحمة كلها، لو لم تكن أحكام الشريعة ميسرة ما كانت رحمة، لكن الشريعة رحمة. ولذلك فإن لما يقول العلماء المشقة تجلب التيسير قصدهم أنه قد تعرض، يعني في مشقة أصلية وفي مشقة عارضة، فإنه قد أحيانا تحصل لبعض المكلفين مشاق معينة توجب التخفيف. مثلا المريض، الأصل في الإنسان السلامة، لكن المرض أمر طارئ، فإذا وجد المرض وجد التخفيف. السفر، الأصل أنه ليس كل المكلفين مسافرين، الأصل السفر أمر طارئ، فإذا وجد السفر وجد التخفيف، وهكذا وهكذا. فالقصد هنا أن قول العلماء المشقة تجلب التيسير، ليس قصدهم هنا أن كل مشقة توجب التخفيف، لا، وهذا لم يقع في الشرع، بل إن المشاق التي تخرج عن قدرة المكلف، خارج عن العادة، خارج عن العادة. ولذلك فإن الشرع لا يقصد أن يكلف بالمشقة، ولا أيضا يجوز للمكلف أن يقصد المشقة في العمل، فإن هذا كله غير مطلوب في الشريعة، لأن الشريعة رحمة، والله عز وجل غني عن خلقه أجمعين. فهنا التيسير عندنا يعني نوعان، في تيسير أصلي، هذا هو من سمات الشرع كله كما ذكرنا، وهذا ملازم لكل تكاليف الشريعة، فإنها كلها ميسرة وفي قدرة المكلفين. هناك تأثير طارئ لمشقة طارئة، وهذا هو الذي يقصد في هذه القاعدة. ولذلك أن يعني أن أحكام الشرع مع كونها مبنية على التأثير، فإنه مع ذلك قد يطرأ على بعض المكلفين زيادة مشقة توجب تخفيف معين حتى يؤدي المكلف ذلك العمل ويكون في قدرته، فيكون ذلك سببا في التيسير، ولذلك فإن هذه القاعدة أدلتها يعني واضحة وكثيرة. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى، يعني الآيات العامة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا نص صريح. وقوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا أيضا نص صريح فيه، يدل على هذه القاعدة، وأن الشارع أو الدين مبني على اليسر ورفع الحرج، لكن اليسر الذي لا يؤدي إلى، لما نقول التيسير ورفع الحرج، ليس معنى هذا أن المكلف يتفلت من الأحكام بهذا الأمر، لكن المقصود أنه إذا كان هناك أمر يشق على المكلف خارج عن العادة ولا يكون الفعل في قدرته، فإن الشارع أوجد من التخفيف ما يجعل الفعل في قدرته، سواء كان في الحال أو في المآل. أيضا من الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فقول إن هذا الدين يسر دليل على هذه القاعدة. وكذلك أيضا الحديث المشهور الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ إسرهما ما لم يكن إثما، وذلك من رحمته وشفقته بالأمة. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة جدا في نصوص الكتاب والسنة، منها ما هو عام ومنها ما هو أيضا خاص. فالتخفيف الموجود كما قال المصنف هنا، قال: وبنوا على هذا جميع خص السفر، فإن الفطرة في السفر والقصر في السفر، وأيضا التخفيف في العبادات مثلا والمعاملات، مثلا كالتيمم عند فقد الماء، فإن هذا كله من التيسير، قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فافسحوا بوجوهكم الآية. فهذا تخفيف عن المكلفين بسبب المشقة الطارئة، أن الماء غير موجود، فماذا يعمل المكلف؟ أوجد الشارع له بديلا، وهو التيمم. وأيضا هذه القاعدة من أدلتها المشهورة أيضا حديث عمران بن الحصير رضي الله عنه، أنه لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما به من البواسير، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما. قال: صلي قائما. فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فلا جنب. لاحظ هنا سلم قال صلي قائما، هذا الأصل، إن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، فهذا تيسير وتخفيف ورد في الشرع، ورد في الشرع. فعدم الاستطاعة لوجود مرض طارئ هذا سبب من أسباب التخفيف، ولذلك كلما زادت المشقة زاد التخفيف بقدر يناسب هذه المشقة ويجعل الفعل مقبولا أو قادرا عليه المكلف، قادرا عليه المكلف. فقوله المشقة تجلب التيسير كما قلنا هنا أن هذا أصل من أصول الشريعة، التخفيف والتيسير ورفع الحرج هو أصل من أصول الشريعة. فالشريعة من أصولها العامة وقواعدها العامة ومقاصدها العامة التيسير ورفع الحرج، لكنه التيسير المنضبط بضوابط الشرع، وليس التيسير الذي ينادى به اليوم الذي يؤدي إلى إهدار كثير من أحكام الشريعة وتفويتها بحجة التيسير، لا، التيسير المنضبط الذي جاءت به الشريعة وأيضا جاءت به أدلة الشرع، فإن هذا هو التيسير المقصود في الشريعة، وهو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ورحمته بالمكلفين ويعني تحقيق مصالحهم، تحقيق مصالحهم. قال رحمه الله ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. نعلم تقدم أن الواجب هو ما طلب الشارع طلبا جازما، يعني أمر مطلوب من المكلفين، فيقول لا واجب مع العجز. فإذا كان المكلف يعجز عن الواجب، عن فعل الواجب، فإنه في هذه الحالة لا يكون واجبا في حقه، يسقط الوجوب في حقه. وكذلك إذا اضطر إلى المحرم فإن المحرم لا يكون محرما في حقه في تلك الحالة، في تلك الحالة. قال فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. إنسان لا يستطيع الماء مثلا، الوضوء مثلا، مريض، والماء يشق عليه أو يتلف جرحه مثلا أو يفسد جرحه وقد يؤدي إلى إتلاف نفسه، فإنه حينئذ لا يجب في حقه ما الماء وينتقل إلى البدل، وينتقل إلى البدل. كذلك ما لا نقدر عليه بالكلية أو ما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. قال وإذا قدر على بعضه وجب على ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا، يعني أمثلة في الشرع كثيرة جدا. هذه قاعدة فرعية عند العلماء تتبع هذه القاعدة، يقولون الفقهاء رحمه الله يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ومعنى ذلك أنه إذا كان عندك، إذا كان عندنا أمر نستطيع من خلاله أن نفعل بعض الواجب، أو كان عندنا واجب نستطيع أن نفعل بعضه، فإنه يجب علينا فعل هذا البعض الذي نقدر عليه، الذي نقدر عليه. فمثلا أحيانا قد يكون الواجب، قد يكون الواجب وجوبه تبع لغيره، وجوب التبع لغيره، ومعنى وجوب التبع لغيره بمعنى أنه يعني ليس واجبا أصالة، إنما كان وجوبه تبع لغيره. مثلا حلق الشعر في النسك في الحج أو العمرة، فإن هذا الحلق واجب لكنه تبع للنسك، وأيضا وجوبه يعني الحلق وجوبه مبني على وجود الشعر. طيب إذا كان مثلا زيد من الناس حج واعتمر لكنه أصلع، رجل أصلع ليس عنده شعر مطلقا، لا توجد شعرة واحدة في رأسه، فهل نقول هنا أنه يجب عليه أن يحلق شعره أو أن يمر الموسى على شعره؟ الصحيح هنا أنه لا يجب. صحيح أنه ماذا؟ نتكلم عن الوجوب. الصحيح أنه لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن وجوب الحلق هنا هو تبع لغيره. الموسى يعني مرور الموسى هو تبع لغيره. فلما سقط ذلك الشعر خلاص إمرار الموسى أصبح غير واجب. وإن كان بعض العلماء يستحب ذلك لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. أيضا قد يكون المقدور عليه واجبا لذاته، إذا كان الواجب يعني المقدور عليه واجب لذاته. مثلا شخص قطعت مثلا بعض أصابعه أو مثلا كفه، فما بقي من اليد يجب عليه أن يغسله، فهنا يتيسر له أن ويقدر على غسل ما تبقى من اليد مثلا من بعد الكف إلى العضد، فإنه في هذه الحالة يستطيع ماذا؟ أن يغسله، فهنا لا يسقط، لا يسقط عنه الواجب، لا يسقط عنه الواجب. كذلك أيضا إذا كان الواجب لا يتجزأ، مثلا شخص يقول أنا لا أستطيع الصوم، ما عنده قدرة وما عنده طباء من الصوم، يقول أنا أستطيع أن أصوم من الظهر لكن بعد الظهر ما أستطيع، فالصوم وحدة واحدة لا يتجزأ، فهنا لا نقول أنك تصوم إلى الظهر ثم تفطر بعد الظهر، لا، لأن الصوم وحدة واحدة، فهنا غير قادر على الواجب، فله أن يفطر من بداية اليوم، من بداية اليوم. والأصل في هذا قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. والأصل أيضا في فعل الواجب أيضا في هذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان المكلف لا يقدر إلا على هذا فإنه لا يجب في حقه إلا هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه الواجب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المكلفين إذا كان لا يقدر المكلف عليه كلية سقط عنه كلية، وإذا كان يقدر على بعضه ودون الآخر فإن الشارع يطلب منه أن يأتي بالذي يقدر عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن تخفيفه. لكن لا ينبغي تساهل الناس في هذا الأمر وهو لواجب مع العجز. يعني مثلا الآن نجد عندنا وهو منتشر في جميع يعني المساجد كما ترون أو يعني تلاحظون أن بعض الناس يصلي على كرسي، هناك من لا يستطيع الصلاة مطلقا إلا على كرسي، يعني لا قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا، فهذا لا إشكال فيه. البعض يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركوع مثلا أو السجود، فتجد أنه مباشرة يبدأ يصلي جالسا، فهذا لا يصح ولا يجوز، لأنه يقدر على ماذا؟ يقدر على القيام ومع ذلك لم يفعل هذا الأمر، فهناك واجب يعني ترك واجبا يقدر عليه وهو القيام، ركن من أركان الصلاة، وهذا أمر ينبغي أن ينبه طلبة العلم عليه من حولهم حتى لا يقعوا في مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى بطلان العبادة أو النقص من أجرها. قال رحمه الله وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليه، لم يحرمه عليهم، ولذلك ما حرم الله عز وجل شيئا فيه منفعة لخلقه، هذه قاعدة معروفة وأمر معروف ويقين عند كل مسلم أن الله عز وجل ما حرم المحرم إلا وفيه مصلحة لنا التحريم، لو كان فيه منفعة لنا ما حرمه علينا، لو كان فيه منفعة ما حرمه علينا، ولكن الشارع حرمه لوجود مفسدة فيه، ولو كان هذا المحرم نحتاج إليه لم يحرمه علينا. قال وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليه. قال والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. قال الخبائث التي حرمها الله عز وجل إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. القاعدة الفقهية المشهورة فالضرورات تبيح المحظورات، الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. هذه هذا الكلام من المصنف رحمه الله، يقول إن الضرورة تبيح المحظور، والضرورة هنا بمعناها العام هي ما لحق المكلف من ضرر. الأمر الذي لحق المكلف فيه ضرر فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون ضرورة. وبعض العلماء يضبطها بأن الضرورة هنا ما كان في وجودها إتلاف النفس أو عضو دون النفس، ويلحق المكلف مشقة عظيمة وضرر عظيم فإنها تسمى ضرورة. وليس كل أمر يصلح أو يعني يستحق أن يسمى ضرورة في الشرع، فإن الضرورة التي توجب التخفيف أو تخفيف المحرم وإباحة المحرم هي الضرورة التي تؤدي إلى إتلاف النفس أو إتلاف عضو دون النفس أو مشقة عظيمة قد تؤدي إلى ذلك، قد تؤدي إلى ذلك. قال فالضرورات تبيح المحظورات، والتبيح هنا الإباحة مقابل الوجوب، عفوا الإباحة هنا مقابل التحريم، فقد تشمل الوجوب وقد تشمل غيره. قال فالضرورات تبيح المحظورات، مثلا من وجد ميتة وكان قد أشرف على الهلاك، إما أن يأكل من هذه الميتة أو يموت، فهنا هل نقول يجوز أو نقول يجب؟ هل نقول يجوز له أن يأكل أو نقول يجب؟ الصحيح أنه يجب، لأن النفس ليست حقا للعبد، النفس ليست حقا للعبد، إنما هي حق لله أمانة عند العبد، فهنا يجب عليه ذلك. إذا كان مثلا هناك مريض بمرض عضال يؤدي إلى الموت غالبا بحسب ما يقوله الأطباء، إلا أن يتناول دواء فيه محرم، فهنا الصحيح أنه يجب عليه أيضا أن يتناول ذلك إذا كان هذا الدواء عرف وتيقن أنه يساعد في الشفاء من هذا المرض بإذن الله عز وجل. فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. فالإباحة كما قلت هنا وكما قلنا هنا، الإباحة هنا مقابل التحريم، فقد يكون وجوب وقد يكون ندب وقد يكون كراهة وقد يكون إباحة. بدل الأكل من الميت للمضطر هذا عند أكثر العلماء هو من قبيل الواجب، قبيل الواجب. ولذلك فإن المرء إذا لم يقدر على انتفاء الضرورة إلا بفعل المحرم فإنه حينئذ يباح ويؤذن له في فعل المحرم، يباح ويؤذن له في فعل المحرم. فإذا وقعت الضرورة بأن كان يترتب على فعل مثلا مأمور به أو اجتناب منهي عنه، هلاك نفس مثلا أو عضو أو فوات مثلا مال أو عقل أو دين أو عرض مثلا أي شيء من الضرورات الخمس، فإنه في هذه الحال يحل ما كان محرما عليه لدفع هذه الضرورة، فتحل الميتة المحرمة بالنص لمن لم يجد غيرها وخشي الهلكة بغلبة الظن ونحو ذلك. وهنا العلماء رحمه الله وضعوا شروطا لهذه الضرورة التي تبيح المحظور، لأن استباحة المحظور يعني فعل المحظور في أصله لا يجوز، فعل المحظور في أصله منهي عنه لأنه محظور ممنوع شرعا. ولذلك عندما يقدم عليه المكلف ينبغي أن يكون أو تكون هناك شروط متحققة. هذه الشروط تكون يعني يتيقن منها العبد أنه في فعله أو في إقدامه على ذلك المحرم أنه لا حرج عليه فيه. فأولا ينبغي أن نتحقق أن كون هذا الأمر ضرورة شرعا. الآن مع اختلاف المصطلحات وتساهل الناس خاصة في العصور المتأخرة ينبغي أن نعرف إيش معنى الضرورة في الشرع. فالحاجة ليست ضرورة، الحاجة ليست ضرورة. وذلك العلماء يقولون هناك ضروريات وهناك حاجيات، الحاجة ليست ضرورة في هذا المقام، في هذا المقام. كذلك أيضا ينبغي أن تكون ضرورة يعني موجودة ومتحققة ليست مشكوكا فيها. فإذا كانت الضرورة مشكوكا فيها أو متوهمة أو متوقعة أيضا، يقول الله توقع كذا، فإن هذا لا يصح ولا يجوز ولا يحق له حينئذ أن يفعل المحرم. الضرورة أيضا كما قال العلماء، وهناك قاعدة فقهية بهذا، أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يستباح من المحظور إلا قدر ما يرفع الضرورة. يعني مثلا الشخص مثلا غص بلقمة ولم يجد إلا خمرا يدفع به هذه الغصة أو يهلك، فلا يحل له أن يقدم على الخمر إلا بالقدر الذي يدفع ذلك الغصة، فلو زاد دخل في المحرم. يأكل من الميتة بالقدر الذي يدفع الهلاك عن نفسه، هناك خلاف هل يتزود أو لا يتزود. كذلك أيضا ألا تنقص مرتبة الضرورة عن مرتبة المحظور، يعني الإقدام على المحظور لرفع الضرورة أو دفعها هو من باب جلب المصالح ودفع المصالح يعني المفاسد أو جلب إحدى المصلحتين، فحينئذ لا بد أن تكون مرتبة الضرورة يعني مساوية للمحرم ولا تكون أدنى منها. وأيضا ألا يتعدى مقدار الضرورة كما ذكرنا قبل قليل تقدر بقدرها. ولذلك الله عز وجل لما قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالباغي هو ماذا؟ هو الذي يبغي الحرام مع وجود الحلال، مع القدرة على الحلال، فهذا باغي. قد يشرب مثلا من الخمر لدفع الغصة مع أنه قد يجد الماء والماء موجود، فهذا باغي يبتغي الحرام مع وجود الحلال. والعادي هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة، اضطر غير باغي ولا عاد. العادي هو الذي المعتدي، هو الذي يتجاوز مقدار الضرورة، مقدار الضرورة. ولذلك هذا الأمر أيضا من الشروط التي قررها العلماء، أنه إذا اضطر إلى إفساد مال غيره أو هلاك مال غيره لدفع الضرورة فإن الاضطرار لا يبطل حق الغير، لا يبطل حق الغير. بمعنى أن شخصا أشرع على الهلاك وجد مثلا طعاما لشخص فأكله، فإنه هذا الأكل مباح في حقي رغم أنه اعتداء على مال غيره لكنه مبيح للضرورة، لكنه لا نقول خلاص ليس عليك شيء، لا، بل إنه هذا حق فيجب عليه أن يضمن حقه لذلك الشخص، لذلك الشخص. قال فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، وذلك حتى الشخص الذي به مرض أو به حكة ولا يناسبه إلا ثوب الحرير فإن الشرع يرخص له في لبس الحرير لأن هذه ضرورة. قال رحمه الله ومنها الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هذه من القواعد العامة الكبرى في الشريعة، وهي أولى القواعد الخمس، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة هي متعلقة بالنية، متعلقة بالنية، بنيات المكلفين ومقاصد المكلفين. المقاصد هنا في القصود يعني النيات، يعني ماذا؟ يعني النيات. فالأمور بمقاصدها، الأمور هنا جمع أمر، جمع أمر، والمراد بها هنا الشأن والحال، كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد، يعني ما حاله وشأنه برشيد. فهي بهذا المعنى لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. الأمور هنا يعني تشمل الفعل وتشمل القول، وليست خاصة بالقول، وليست خاصة بالقول. فقول الفقهاء رحمهم الله الأمور بمقاصدها هنا معنى هذه القاعدة إجمالا، يعني بشكل مجمل، أن تصرفات المكلفين وأقوالهم وأفعالهم متعلقة بما يترتب عليها من أثار يعني شرعية دنيوية، مثلا كالإجزاء وسقوط يعني القضاء وغير ذلك، وأيضا ما يتعلق بالأمر الأخرى وكالثواب وغيره، كل هذا متعلق بالنية والقصد، بقصد المكلف ونيته، ونيته. فكل ما نوى المكلف وكل فعل فإن المكلف لابد له فيه من نية، وهذه النية هي التي تحدد هذا العمل، تحدد هذا العمل وتبينه. وأدلة هذه القاعدة معروف، الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث هنا صريح، قال إنما الأعمال بالنيات. هذا معنى الأمور ماذا؟ الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وأيضا هناك يعني أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، وهي قصد الإخلاص لله سبحانه وتعالى في النية. قال تعالى وادعوه مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا ما ورد في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، ابتغي به وجهه. وهذه قاعدة من القواعد كما قلت الكبرى التي تعنى ب يعني مقاصد المكلفين ونياتهم، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، فإن هذا كله مراعى في قصد المكلف ونيته، في قصد المكلف ونيته. فالقصد مراعى سواء كان في الفعل، كان في المعاملة، أو كان في العبادة. ومما يذكره العلماء هنا رحمهم الله أن النية قسمان، النية قسمان. هناك نية يسمونها نية التمييز والتعيين، يعني تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز أيضا العبادة من المعاملة. فهذه نية يسمونها نية التمييز والتعيين. فمثلا الصلاة، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، النية هي التي تعين. مثلا أنت تصلي الظهر أو تصلي العصر، فلا بد من النية، هل هو فريضة أو نافلة؟ هذه أيضا النية هي التي يعني تحدد هذا. إذن هنا النية لابد منها في هذا القسم، وهي التمييز والتعيين، التمييز والتعيين، هذا القسم الأول. القسم الثاني نية المعمول له أو نية التقرب، عندما تفعل الفعل تتقرب به إلى الله عز وجل، أو عياذا بالله التقرب لغير الله عز وجل، أو يعني إرادة أمر من أمور الدنيا بفعل من الأفعال. فهذه النية هي شرط لصحة كل عبادة، هذه النية شرط لصحة كل عبادة، وهي التي تميز الناس المكلفين بعضهم عن بعض، بعضهم عن بعض. فتجد أن قد يكون من الناس في الصف الأول شخص يصلي تقرب لله عز وجل، وشخص قد يصلي يريد حاجة من الإمام لغرض معين، وشخص قد يصلي ليمدح ويثنى عليه، وشخص قد يصلي لأنه خطب وأراد أن يزوج من ناس، وهكذا. فهذا كله ماذا؟ النية هي التي تميز الأعمال بعضها عن بعض. هل هو يريد أن يتقرب بهذه النية لله عز وجل أم أنها لغير الله عز وجل؟ فهذا كله تميزه النية، وهي يسمونها نية ماذا؟ نية التقرب، التي هي شرط لصحة العبادة، شرط لصحة العبادة. قال: ومنها الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، فكلها حتى المعاملات مراعى فيها القصود، مراعى فيها القصود. قال: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. تحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، الحيل المحرمة. قد يتحايل الإنسان بلفظ ظاهره صحيح أو عمل ظاهره صحيح، ويريد شيئا آخر، لكن مرد ذلك إلى النية، ثواب والعقاب والإجزاء كله مرد إلى ماذا؟ إلى النية. قال: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا، وهي كما قال المصنف كثيرة جدا. فأحيانا مثلا اللفظ الصريح واضح، لا يحتاج إلى نية. مثلا في الطلاق، الشخص إذا قال لزوجته أنت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. لكن لو قالها إلحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك، فهذا لفظ محتمل، فيسأل ماذا تقصد؟ فإذا قال قصدت الطلاق، وقع الطلاق، وقع عليه الطلاق. وإذا قال لا، أنا أقصد فقط أن تذهب عني لأني غاضب، أو لا أريد أن أراها، أو خفت أن أضربها، أو شيء من هذا القبيل، فيقبل منه. وهذا أمر يعني ديانة بينه وبين الله عز وجل، ديانة بينه وبين الله عز وجل. فتفسير هذا اللفظ الكناية غير الصريح، هذا تفسيره يرجع إلى كلام من تكلم به، لكن محاسبة النية، يعني هو يعني يدين أنه ديانة عند الله عز وجل، وسيبقى الله عز وجل سيسأله عن هذا الأمر وهذا القصد، الله عز وجل أعلم بقصده، أعلم بقصده. قال: ومنها، يعني من هذه القواعد الكبرى، يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة، وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. القاعدة العامة في الشريعة، الشريعة كلها مصالح، الشريعة كلها من أولها إلى آخرها كلها مصالح، كلها مصالح. وهذا أمر دلت عليه الأدلة نصوص الشريعة، وأيضا أمر مسلم عند كل مسلم، عند كل مسلم. المصنف هنا تكلم عن في حال التعارض، في حال التعارض ماذا نفعل؟ وجود مصالح ومفاسد. القاعدة العامة في الشريعة أن قصد الشارع هو جلب كل المصالح ودرء كل المفاسد، هذا القصد العام، هذا المقصد العام في الشريعة، أن الشارع يقصد أن يجلب كل مصلحة وأن يدرها كل مفسدة. فإذا أمكن تحصيل جميع المصالح حصلناها، وإذا أمكن درء جميع المفاسد درأناها، لأن هذا مقصود الشرع، هذا مقصود الشرع. لكن إذا تعارضت المصالح مع المفاسد، أو المصالح مع بعضها البعض، المفاسد مع بعضها البعض، فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ جعل العلماء هناك قواعد، منها ما ذكره المصنف رحمه الله هنا. فإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الغالب منهما. فمثلا إذا تعارضت المصالح والمفاسد في عمل معين، ولم نتمكن من تحصيل المصالح ودرء المفاسد معا، وكانت المفسدة أعظم، قدمنا درء المفسدة على جلب المصلحة. وإن كانت المصلحة أعظم، قدمنا جلب المصلحة على درء المفسدة. مثلا مثال تقديم جلب المصلحة على درء المفسدة إذا كانت غالبة: قتل المرتد. قتل المرتد فيه مصلحة حفظ الدين، وهو أرجح من مفسدة إتلاف نفس المرتد. يعني مثلا عندنا إتلاف نفس المرتد وعندنا حفظ الدين، مصلحة حفظ الدين أعظم فقدمت هذه المصلحة. ومثال تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة إذا كانت غالبة التداوي مثلا بالخمر، تداوي بالخمر جعله دواء، فإن هذا ممنوع لأن منع ذلك أعظم نفعا من إباحته. ولوجود أدوية مباحة أفضل منه، ولأن الشرع لم يجعل كما في الحديث شفاكم فيما حرم عليكم، فهنا قدمنا درء المفسدة على جلب المصلحة. لو قال شخص الخمر دواء لي نقول لا، الخمر ليس دواء، ليس دواء. أيضا من القواعد درء المفاسد كما ذكر عندنا هنا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساويا. فإذا تعارض تحصيل المصلحة ودفع المفسدة واستوى جلب المنفعة ودفع المفسدة ولم يمكن جلب المصلحة ودفع المفسدة معا، فالواجب تقديم درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، ولو فاتت المصلحة. مثلا إذا اشتبهت شاة أو ذبيحة مذكاة بميتة، بذبيحة ميتة اشتبه، يعني عندنا ذبيحة ذكيناها عرفناها مذكاة وذبيحة ميتة، في الظلام ذكينا هذه وذكينا الأخرى، الأخرى أيضا كانت ميتة لكن اشتبه علينا، ما نعرف أيهما المذكاة وأيهما الميتة ولم يمكن أن نميز بينهما. فهنا تعارضت عندنا مصلحة أكل المذكاة مع أكل الميتة، فيقدم درء المفسدة هنا فلا يجوز الأكل منهما. وكذلك إذا اشتبت زوجته بأجنبية أو أيضا نحوها من الصور. طيب إذا تزاحمت المصالح ماذا نفعل؟ المصالح إذا كانت متزاحمة في مكان واحد ولم نستطع أن نحصل جميع المصالح، فالأصل أن نقدم الأعلى من هذه المصالح، أصل نقدم الأعلى من هذه المصالح. فإذا لم يمكن تحصيل جميع المصالح فالواجب تصريح يعني تحصيل أعلى المصلحتين. ولذلك كقواعد يعني وضوابط وأمثلة، مثلا تقدم المصلحة المقيدة في وقتها على المصلحة المطلقة، يعني مصلحة مقيدة لها وقت مقيد تفوت بفواته، أخرى مطلقة وقتها مطلق، فنقدم المصلحة المقيدة في وقتها على المصلحة المطلقة. مثلا تقديم الأذكار في أدبار الصلوات على قراءة القرآن، شخص عندما سلم الإمام أو سلم من الصلاة أخذ يقرأ القرآن، فهل نقولهم الأفضل قراءة القرآن أو الأفضل أن يأتي بالأذكار التي بعد الصلوات؟ هنا الأفضل ماذا؟ تقديم الأذكار، لأنها مصلحة مقيدة بوقت، بينما قراءة القرآن وقتها مطلق في أي وقت. ومثلها مثلا متابعة المؤذن، فهذا مصلحة تفوت بفوات الوقت، وقراءة القرآن مصلحة وقتها مطلق يمكن تحصيلها في وقت آخر، وهكذا. أيضا المصلحة المتعلقة بذات العمل أو بذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بمكانه وزمانه، المصلحة التي تتعلق بذات العبادة تقدم على المصلحة التي تتعلق بمكان العبادة أو زمان العبادة. مثلا شخص دخل المسجد الآن وصلى في الصف الأول، أتى في الصف الأول وصلى، لكن كان في وجهه مثلا مكيف يمنعه من الطمأنينة في الصلاة، الصف الأول لا شك أنه أفضل، لكن إذا كانت الطمأنينة تحصل له لو تأخر وابتعد عن هذا الذي يشوش عليه الطمأنينة وينزعها منه في الصلاة، فإن تأخره هنا أفضل، لأن الطمأنينة ركن متعلقة بالعبادة، والصف الأول متعلقة بمكان أو محل العبادة. ومثله الرمل في الطواف يعني ومع القرب من البيت، فإن القرب من البيت أفضل، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرمل في أشواط الثلاثة ما استطاع أن يرمل إلا إذا كان بعيد، فالأفضل هنا أن يكون بعيدا ويرمل. لماذا؟ لأن هذه مصلحة متعلقة بذات العبادة، وتلك مصلحة متعلقة بمكان ومحل العبادة، وهكذا قاعدة في هذا كثير، علمت لك كثير. أيضا تقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة، فإذا كان عندنا إنقاذ الغريق مثلا نقدمه على مصلحة إدراك صلاة الجمعة عند عدم إمكان الجمع بينهم، شخص وهو ذاهب لصلاة الجمعة قريب من صعود الإمام ورأى شخصا يغرق وليس هناك من ينقذه غيره، أنه يجب عليه ماذا؟ أن يقدم مصلحة إنقاذ الغريق على صلاة الجمعة ولو فاتت، لأنها تقديم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة، مصلحة القاصرة والمصلحة الخاصة. أيضا إذا كان عندنا مفاسد فإننا نرجح ماذا؟ يعني إذا لم يمكن دفع جميع المفاسد فلا بد أن نرتكب مفسدة، لابد يعني ما في، لا بد أن نرتكب مفسدة من هذه المفاسد، فحينئذ نرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، نرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. مثلا يجوز مثلا شرب الخمر عند حصول الغصة مع ما فيه من المفسدة، الآن شرب الخمر مفسدة، لكن شخص غص وليس هناك ما يدفع بهذا الغصة التي تؤدي إلى الهلاك إلا بشرب الخمر، فيجوز له أن يشرب من الخمر بالقدر الذي يرفع عنه أو يزيل هذه الغصة دفعا لمفسد أعظم، وهي فوات الحياة، وهي فوات الحياة. وهذه القاعدة تطبيقاتها كثيرة جدا في الشريعة، لا تكاد تنحصر قواعدها وحتى أمثلتها، ونقف عند هذا القدر اعتزاما بالوقت الذي سرنا عليه دائما، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونزدنا علما، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.